أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صب العذاب على من سب الأصحاب. جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام على تفسير سورة الفاتحة من كتاب تفسير الكريم الرحمن للعلامة السعدي، ووعدنا بذكر بعض الفوائد والمسائل من تفسير ابن جزي الكلبي رحمه الله. ويقول رحمه الله: تسمى سورة الفاتحة سورة الحمد، وتسمى فاتحة الكتاب والواقية والشافية والسبع المثاني. ويذكر فيها رحمه الله 20 فائدة، منها أنها واجبة، يعني تجب قراءتها في الصلاة عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فلا يرى بوجوبها. والفائدة الثانية: اختلفوا في هل أول الفاتحة على إدمار قولوا، يعني هناك فعل محذوف تقديره قولوا الحمد لله رب العالمين، اختلفوا في ذلك عن أهل التفسير، ولكنهم اتفقوا على أنه هناك إدمار في إياك نعبد، يعني قولوا إياك نعبد وإياك نستعين، يعني هناك اتفاق على أنه كان هناك خلاف في إضمار قول قولوا، يعني إضمار يعني إخفاء الأمر في أول الفاتحة قولوا الحمد لله رب العالمين، فهناك اتفاق على إضمار قولوا في إياك نعبد وإياك نستعين، يعني قولوا إياك نعبد وقولوا إياك نستعين. يقول في الفائدة الثالثة أن الحمد أعم من الشكر، الحمد أعم من الشكر، لأن الشكر لا يكون إلا جزاء على نعمة، أن أنت تشكر فلان لأنه أدى إليك معروفا وتقرب إليك بصنيع، فوجب عليك شكره. ويقول أن الحمد أعم من الشكر، أن الشكر لا يكون إلا على جزاء نعمة، والحمد يكون جزاء كالشكر، ويكون ثناء ابتداء، كما أن الشكر أحيانا يكون أعم من الحمد، لأن الحمد باللسان فقط والشكر يكون بإيه؟ باللسان والقلب والجوارح. ذكرنا قبل ذلك بيت الشعر الذي يقول فيه الشاعر: أفادتكم النعماء مني كام؟ ثلاثة: يدي ولساني والضمير المغير. النعماء منكم أفادتكم مني شكرا على ثلاثة محاور: يدي ولساني والضمير المغير. فهكذا قال: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المغير. فالشكر يكون أعم من الحمد أحيانا من حيث أنه يكون باللسان والقلب والجوارح، أما الحمد فهو باللسان فقط. أما عموم الحمد على الشكر، لأن الشكر جزء من الحمد، فالحمد يحوي الشكر ويحوي الثناء وهو المدح. ثم يقول رحمه الله: فإذا فهمت عموم الحمد علمت أن قولك الحمد لله يقتضي الثناء عليه سبحانه لما هو من الجلال والعظمة والوحدانية والعزة والإفضال والعلم والمقدرة والحكمة وغير ذلك من الصفات، ويتضمن معاني أسمائه الحسنى 99. يعني الحمد يتضمن هذه المعاني لأسمائه الحسنى 99، لأن الحمد قلنا ثناء يحوي الثناء، وأسماء الله الحسنى كلها أهل للثناء والتمجيد والتحميد. ويقتضي أيضا شكره على كل نعمة مستقاه ومستوحاة من الاسم الذي هو من الأسماء الحسنى. ثم يذكر رحمه الله فائدة، يعني هو يراها وهي الخامسة، يقول فيها أن الحمد لله رب العالمين أعظم عند المحققين من لا إله إلا الله لوجهين، أحد هذين الوجهين ما أخرجه النسائي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله كتب له 20 حسنة، ومن قال الحمد لله رب العالمين كتب له 30 حسنة. فهذا التفضيل من ناحية الإيه؟ الأجر والثواب. ثم يقول: ومن الناحية الثانية أن التوحيد الذي يقتضيه يعني قول لا إله إلا الله حاصل في كلمة رب العالمين، فرب العالمين يعني هو طالما أنه المنعم الأول والخالق والمربي والمدبر فهو يستحق العبادة وحده لا شريك له، فتضمنته كلمة رب العالمين. وزادت على لا إله إلا الله بقولك الحمد لله، وبين أن الحمد ثناء، فالحمد لله رب العالمين تضمنت قول لا إله إلا الله والدعوة إلى التوحيد، وزادت عليه بالثناء فقد تفضلت عليه بالزيادة. ويذكر رحمه الله بأن الثناء ينبغي أن يقدم على الدعاء. لماذا؟ لأن هذه هي العادة والأرجى للقبول، أن الإنسان إذا أراد من آخر معروفا بدأ بالمدح والثناء فيعطيه ويجزي له، ولكنه لو أنه ابتدره بالسؤال والطلب لربما أعطاه أو منع. وذكر قول الشاعر أظن هو أمية بن الصلب لما دخل على عبد الله بن جدعان التيمي القرشي فقال: أقول حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن نشيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فبين أن الشاعر لما دخل على عبد الله بن جدعان وكان ثريا قال: أقول حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن نشيمتك الحياء. فبدأ الثناء ووصفه أنه ذو حياء، ثم بين وصفا آخر وقال: إذا أثنى، يعني إذا مدحك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، يعني كفاه أن يذكر الثناء عليك ولا يبادرك بمسألة، فإنك بعد ذلك تكفيه وتغنيه. يقول الفائدة الثامنة: الرحمن الرحيم ومالك صفات لله تبارك وتعالى، ويذكر بعد ذلك الفائدة التاسعة فيقول: يوم الدين هو يوم القيامة، ولماذا سمي ذلك؟ بالحساب والجزاء والقهر. فكلمة الدين يشمل أن يعني معاني أن الله يدين العباد ويدين مذنبهم ويحاسبه ويعاقبه وربما يعذبه، فاستدل على أن يوم القيامة ويوم الحساب والجزاء والقهر بقوله: مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين. وذكر فائدة من القراءة وقال أن كلمة مالك يوم الدين في الفاتحة قرأت عند الجماعة ملك وليس مالك، يعني الحمد لله رب العالمين ملك يوم الدين. وبين أن هذه القراءة هي أفضل وأكمل في المعاني، وأن الذي قرأ مالك عاصم والكسائي بالألف، وقراءة الجماعة أرجح من مالك، يعني ملك أرجح من إيه؟ من مالك. فالملك هو سيد الناس وله الملك يوم ينفخ في الصور سبحانه وتعالى. الفائدة العاشرة: كلمة إياك في الموضعين مفعول بالفعل الذي بعده، يعني إياك نعبد إياك نستعين، يبقى أصلها إيه؟ نعبد إياك ونستعين إياك، ولكن قدم المفعول على الفعل للحصر والقصر، يعني يحصر العبادة لله فقط والاستعانة بالله فقط، ولذلك قدم المعمول على العامل. فتقديم المعمول يقتضي الحصر، فاقتضى قول العبد إياك نعبد أن يعبد الله وحده لا شريك له، واقتضى قوله وإياك نستعين اعترافا بالعجز والفقر وأن لا نستعين إلا بالله وحده. واضح دي؟ يعني تقديم المفعول على الفعل يفيد الحصر والقصر. إياك نعبد يعني نعبدك وحدك فقط، فهذا ما تفيده أو ما يفيده تقديم المعمول. وكلمة إياك نستعين أي نطلب العون منك على العبادة، وعلى جميع أمورنا. وفي هذا دليل على بطلان قول القدرية والجبرية وأن الحق بين ذلك. القدرية قالوا أن العبد يخلق أفعاله وأن الله تبارك وتعالى وحاشاه لا يعلم ما سوف يحدث، والأمر أنف يعني مستأنف، يعني الله يعلم الأشياء عند حدوثها، وهذا من جهلهم وظلمهم وإن شئت قلت وكفرهم. فقول القدرية قول فيه جحود وفيه إجحاف وفيه اعتقاد العبد فوق حقه، فالعبد لا يخلق شيئا بل هو مخلوق، فأفعاله مخلوقة ولا يخلقها هو ذاته. والجبرية على العكس تماما من القدرية، قالوا أن الله تبارك وتعالى فرض أفعال العباد على العباد، حتى أنهم أشهدوا شعرا فيه إجرام يقولون عن الله تبارك وتعالى: وعبدي ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. يعني تخيل أن واحد جمعت يداه ورجلاه ثم ألقي في اليم في البحر وأمر أن لا يبتل، أليس هذا يشمل معاني الظلم وأنه يكلف فوق طاقته؟ هذا كذا قالت الجبرية، على خلاف القدرية الذين قالوا أن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه وأن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الأمور إلا عند وقوعها. فأهل السنة بين الغالي والقالي، فهذا يبين أن أفعال العباد مخلوقة ولكن العبد له الاختيار، الله تبارك وتعالى خيره وهداه النجدين، فإذا اختار طريق الرشاد أعانه الله تبارك وتعالى عليه وتفضل، وإذا اختار طريق الكفران فإن الله تبارك وتعالى يكله إلى نفسه. فإياك نعبد وإياك نستعين، نطلب العون منك على العبادة وعلى جميع أمورنا، فنحن سوف نفعل ونعبدك ولكن لا يتسنى لنا التوفيق إلا بمعونتك، ولذلك طلب العون من الله تبارك وتعالى. الفائدة الثانية عشرة قوله سبحانه: اهدنا، وهو دعاء بالهدى، فإن قيل كيف يطلب المؤمنون الهدى وهو حاصل لهم، فالجواب أن ذلك طلب للثبات عليه إلى الممات أو الزيادة من هذا الهدى، فإن الارتقاء في المقامات لا نهاية له. يعني أنت تقولها في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، كيف تطلب الهدى وأنت على هداية؟ للثبات، يعني أن يثبتك الله تبارك وتعالى على هذه الهداية التي هداك إياها. ثم أن الهدى مقامات، الهدى مقامات، هناك من هداه الله إلى الطاعة بأداء الفرائض، وهناك من وفقه الله تبارك وتعالى لأداء بعض النوافل مع الفرائض، وهناك من استكمل النوافل، وهناك من له حضور بالقلب مدهش، وهناك من هو على هدى لكنه غافل ومنشغل أثناء الصلاة. فمقامات الهداية أعظم من أن تعد وأن تحصى، فكلما ازداد الإنسان هدى ازداد قربه من ربه تبارك وتعالى وعلت درجته في الجنة، فكلما صلى الإنسان وجب عليه أن يستزيد وأن يسأل الله تبارك وتعالى الهداية للثبات والزيادة الهدى، فإن الارتقاء في مقامات الهداية لا نهاية له. بعد ذلك ذكر فائدة وهي تقديم الحمد على الثناء، لأن تلك السنة في الدعاء، يعني السنة في الدعاء أن تقدم الحمد والثناء على الدعاء، تقديم الحمد والثناء على الدعاء هو السنة. ولذلك في سنن النسائي: لا أحد أحب إليه الثناء من الله، ولذلك وعد الجنة. يعني إيه؟ يعني ليس هناك أحد يحب الثناء أكثر من الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لو أن هذا بدر من الإنسان لصار لكان عيبا، لأن الإنسان في نقص، والإنسان عنده العيوب، والكمال لله تبارك وتعالى. فلأن الكمال لله عز وجل وأسماءه الحسنى وصفاته العليا فهو أحرى وأحق بالمدح والثناء، ولذلك وعد من يثني عليه الجنة، وهي أعلى عطية وأعظم منحة تعطى. فينبغي الإنسان أن يعلم ذلك، فإذا أراد أن يدعو الله تبارك وتعالى بدأ بالثناء والحمد ثم يذكر مسألته بعد ذلك. وهناك بعض الأحاديث الضعيفة في هذه المسألة ذات المعنى القوي المبارك، ومثل من شغله الثناء علي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. يعني من شغل بالثناء على الله تبارك وتعالى ونسي ما كان أراد أن يدعو به أعطاه الله تبارك وتعالى أفضل ما يعطي السائلين. فالله يعلم حاجاتك أكثر منك، يعني الله أعلم بك من نفسك. فإذا انشغلت بالحمد والثناء وذكر المحامد والصفات الحسنى لله تبارك وتعالى، ثم حل الذكر واسترسلت في الثناء ومدح الله عز وجل، فإنك في الحقيقة ضامن أن يعطيك الله عز وجل أفضل مما شغلت عنه من الدعاء. هناك فائدة جميلة وهي أن الله تبارك وتعالى ذكر في أول هذه السورة يعني السياق على طريقة الغيبة، يعني الحمد لله رب العالمين، أنت تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم بعد ذلك حول السياق إلى الحضور، طريقة الحضور وهي المخاطبة: إياك نعبد وإياك نستعين. في البداية الحمد لله وكأنك تخاطب غائبا، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ثم تحول بعد ذلك الخطاب مباشرة إلى كلام تلقائي مباشر وكأنه حاضر أمامك تخاطبه وتناجيه: إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى في الأول الأسلوب كان أسلوب خطاب بالغيبة، يعني أنه غائب عنك وأنت تتكلم عن غائب، الحمد لله رب العالمين. لأن لو أنك تخاطب، لو أن إنسانا غاب عنك تقول: والله فلان يشكر على أفعاله ونحن نشكره على أفعاله ونثني عليه إلى آخره. ولكن إذا دخل عليك فجأة قلت: أشكرك على فعلك وأطلب منك كذا وأرجو منك كذا، فتحول الخطاب وسير الكلام إلى صيغة الحضور وكأنه حضر. ففتح في أولها: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم يعني في ثواني المعدودات انقلب الحوار أو الخطاب إلى الحضور، فيقول: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا يعني هذا أمر رائع أن يتحول الخطاب من الغيبة إلى الحضور. ما اسم هذا الأسلوب؟ اسمه الالتفات، اسمه أسلوب إيه؟ في اللغة العربية اسمه أسلوب الالتفات. فأنت التفت من الخطاب بالغيبة إلى إيه؟ الحضور، فهذا أسلوب رائع اسمه الالتفات. وفيه إشارة أن العبد ذكر الله تبارك وتعالى في أول الصورة وحمده وأثنى عليه بأسمائه، ثم أفاده هذا الذكر وهذا الثناء أنه اقترب من الله عز وجل فصار من أهل الحضور، فنادى على ربه سبحانه وتعالى. لكأنك كلما ذكرت الله عز وجل وكلما أثنيت عليه كلما اقتربت من الله تبارك وتعالى فصرت في منزلة الحضور. وهذه يعني مستفادة من أسلوب الالتفات، تتكلم بالغيبة. الغيبة يعني شو معنى المعصية؟ الغيبة يعني طريقة الخطاب أنك تخاطب غائبا، فإذا تكلمت مباشرة فهذا اسمه الحضور. فتحول من أسلوب الغيبة إلى الحضور اسمه الالتفات، وهو يفيد أنك قربت من الله تبارك وتعالى فصرت تناجيه وكأنك تراه. الفائدة 15: الصراط في اللغة الطريق المحسوس الذي لا عوج فيه، فالصراط المستقيم هو الإسلام وخير القرآن. معنى الصراط أنه الإسلام، وخير أن معناه القرآن، والمعنيان متقاربان لأن القرآن يتضمن شرائع الإسلام وكلاهما مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للقراءة فقرأ الصراط بالصاد والسين وبين الصاد والزاي، وقيل أنه قرأ بالزاي خالصة، يعني الصراط والصراط والزراط والزراط كلها قراءات واردة في الفاتحة. هذا عن القراءة في لفظ الصراط. الفائدة بعد ذلك: معنى قوله عز وجل الذين أنعمت عليهم. قال ابن عباس: هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وقيل المؤمنون، وقيل الصحابة. وهناك عدة أقوال في تفسير الذين أنعمت عليهم. الأشهر والأصح أنهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وقيل أنهم المؤمنون، وقيل أنهم الصحابة، وقيل قوم موسى وعيسى قبل أن يغيروا ويبدلوا ويحوروا وقبل البعثة. والأول أرجح لعمومه أنه أعم، أن هم الأول هو النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. لماذا هو أرجح؟ لأنه أعم، ولأنه له شاهد من كتاب الله عز وجل لقوله سبحانه: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الفائدة 18: إسناد أنعمت عليهم إلى الله. والغضب أسند لما لم يسمى فاعلا. يعني أنت تقول يهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت أنت يا الله، أنعمت أسندت الإنعام إلى من؟ إلى الله. وهذا موجب للمدح أن الله هو المنعم. ولكن عندما قلت غير المغضوب عليهم، هنا أسندت إلى ما لم يسمى فاعله، من الغضب عليهم؟ ها؟ السياق أبهم المغضوب الغاضب على هؤلاء المغضوب عليهم. لماذا؟ هذا للأدب. فإذا كانت الصفة فيها مندوحة وفيها وصف طيب وعالم تسند إلى الله تبارك وتعالى، وإذا وإلا فكل من عند الله عز وجل، على غير قوله حكاية عن إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو فهو يشفين. فهذا من التأدب مع الله تبارك وتعالى. صراط الذين أنعمت أنت عليهم غير المغضوب، لم تقل غير الذين غضبت أنت عليهم، لكن قلت أسندتها إلى ما لم يسمى فاعله من باب الأدب مع الله تبارك وتعالى. بعد ذلك ذكر فائدة أن المغضوب عليهم اليهود وأن الضالين هم النصارى. قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما هذا المعنى، وقد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الغضب صفة لمين؟ لليهود. اليهود أمة غضبية، وجاء ذلك في القرآن الكريم في مواضع قوله فباءوا بغضب والضلال صفة للنصارى لاختلاف أقوالهم الفاسدة في عيسى بن مريم عليه السلام، قالوا هو الله، قالوا ابن الله، بل إن طائفة منهم يوم كفارهم قالوا ابن سفاح. تخيل من ابن سفاح يصير ابن الله، يصير هو الله، ويقالوا قتلوه صلبوه. فذكروا فيه أقوالا كثيرة كلها تؤول إلى الفساد، فهذا الوصف بالضلال لوقوعهم في هذه المقولات، ولقول الله تعالى فيهم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذه سورة المائدة. ثم يذكر آخر فائدة ويقول رحمه الله الفائدة العشرون: هذه السورة جمعت معاني القرآن العظيم كلها، وكأن القرآن العظيم كله تضمنته هذه السورة على قليل كلماتها. فقال رحمه الله: وهذه السورة جمعت معاني القرآن العظيم كله، فكأنها نسخة مختصرة منه، فتأملها ففيها تعلم صفات الألوهية، وهذا حصر في قوله في كل كلمات السورة، وفيها الأوامر والنواهي في قوله إياك نعبد وإياك نعبد، والشريعة كلها في الصراط المستقيم، وذكر الأنبياء وغيرهم في قوله الذين أنعمت عليهم، وذكر طوائف الكفار في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة صفات أو موضوع الألوهية، وهو رب العالمين، وكذلك الاعتقادات، وذكر الأوامر والنواهي في قوله إياك نعبد، وأيضا ذكر فيها الشريعة، والشريعة أيضا في قوله الصراط المستقيم ضمن شرع الله تبارك وتعالى، وذكر الأنبياء في قوله الذين أنعمت عليهم، وذكر طائفة الكفار في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آخر فائدة في الخاتمة وهو كلمة آمين، أمر بالتأمين عند ختم الفاتحة. هل كلمة آمين من الفاتحة؟ ليست من إيه؟ من الفاتحة، ولكن هناك أمر بالتأمين عند ختام الفاتحة، وهو قولك آمين. آمين ما معنى آمين؟ يعني بعض اسم لفعل أمر، هناك قاعدة اسمها أسماء الأفعال، وهناك أسماء أفعال أمر وأفعال مضارعة وأفعال ماضية. فهناك أسماء وأفعال وهناك أسماء أفعال، فأمين اسم فعل، فأقول أمين اسم فعل الأمر معناها إيه؟ استجب. وتقول مثلا دونك الكتاب اسم فعل الأمر معناها إيه؟ خذ. أقول لك دونك الكوب، خذ إيه؟ الكوب. دونك المناديل، خذ إيه؟ المناديل. دونك اسم فعل إيه؟ أمر. فأسماء الأفعال كثيرة. أقول لك نزال يعني انزل، هيهات اسم فعل بمعنى ايه؟ بعدا. ها بعدا. فكلمة امين اسم فعل الامر بمعنى استجب، يعني معنى اللهم استجب. وقيل امين من اسماء الله تبارك وتعالى، وهذا بعيد. ويجوز في كلمة امين المد والهمزة، يعني آمين أو أمين. ولا يجوز تشديد الميم. لماذا؟ كيف تشدد الميم؟ آمين. المعنى هنا يختلف تماما. أمين يعني قاصدين ومتجهين، وإذا فيغير المعنى وينقلها من اسم اسم الفعل إلى غيره. واختلفوا في الجهر بها وقولها، فقال يقولها المأموم في الصلاة، يعني المأموم في الصلاة يقولها خلف الإمام، ويقولها الإمام إذا أسر. واختلفوا إذا جهر بها المأموم هل يقولها الإمام، فيها خلاف. بذلك تنتهي يعني مسائل ابن جزي رحمه الله تبارك وتعالى.